كنا بالأمس مررنا على دخول الحاج في نسك العمرة وإتمامها، وكذلك طواف القدوم بالنسبة للمفرد والقارن. ولعله من المناسب أن نأخذ لمحة يسيرة عما تحدثنا به أمس، قد يكون البعض من الإخوة ما سمع. الاغتسال للإحرام سنة ليس بواجب، وإن اغتسل من المدينة وتطيب ولبس ثوب الإحرام فلا حرج ولا مانع، على أن لا يعقد الإحرام، يعني لا ينوي حتى يأتي إلى الميقات. ولا مانع من لبس الهميان اللي هو الكمر اللي توضع فيه النفقة وإن كان فيه مخيط، لا مانع، لأن مسألة التحذير من المخيط ليس المخيط هو المحذور، المحذور هو أن تلبس شيئا مهيئا لللبس عادة. ولذلك الغترة ما فيها مخيط غالبا، ومع هذا لا يصلح أن تلبسها. العمامة تكورها على الرأس ما فيها مخيط، لكن لا يصلح أن تلبسها لأنها ملبوس عادة، فليست المسألة مسألة مخيط أو عدم مخيط، المسألة مسألة شيء مهيئ لللبس معد لللبس في العادة لا يصلح. فالكمر ما في مانع، لو لم يجد الإزار سمح له بلبس السروال ولا عليه فدية. لو لم يجد، لبس الساعة لا مانع، المرأة ليس لها إحرام يخصها في ثوب معين، تلبس ما شاءت إلا أن تتجنب الملابس الفاتنة، ولا مانع أن تحرم عليها الصيغة، صيغة الذهب أو الفضة، لكنها تسترها عن الأجانب. فإذا جاء المحرم إلى الميقات يلبي بما أراد من نسك، ولو دخل النسك من المدينة انعقد، لكنه يكره. يعني لو أن إنسانا أحرم ودخل في التمتع أو القران أو الإفراد قبل أن يأتي الميقات، نقول إن عقد الإحرام مع الكراهة، انعقد لماذا؟ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول إنما الأعمال بالنيات، وهذا نوع. ولماذا قلنا يكره؟ لأنه عقد الإحرام قبل مكانه المعد المعروف، ولأن الرسول صلى الله عليه وسلم شرع أمكنة محددة، مواقيت أربعة، وباجتهاد الصحابة جعلوا ذات عرق لأنها محاذية للسيل اللي هو قرن المنازل، فعلى الحاج أن يحرم إما من الميقات أو عند محاذاته جوا أو برا. فإذا وصل الحاج إلى المدينة صلاة ركعتين، إذا وصل الحاج إلى الميقات ويسمى ذو الحليفة، والتسمية عند العامة أبيض علي، لأن يقولون أن علي قاتل الجن وكذا، والله أعلم الصحة. أما ذو الحليفة فلأنه ينبت الحلفاء في الوقت الماضي فسمي بهذا الاسم. وهو أقرب المواقيت وهو أبعد المواقيت عن مكة، أبعد المواقيت هو ذو الحليفة. فإن شاء الحاج أن يصلي ركعتين فلا مانع، لكن اعلم أنه لا ليس هناك صلاة تخص الإحرام. إن وافق الصلاة الضحى صلي صلاة الضحى إن شئت بعد فريضة أحسن، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أحرم بعد فريضة. ما وافق وقت صلاة الضحى مثل بعد العصر أو بعد الفجر، بعد ما صليت في الحرم رحت ذهبت إلى أبي علي ما طلعت الشمس، ما هو وقت يا أخي صلاة، وليس للإحرام صلاة تخصه، أحرم بدون ركعتين، أحرم بدون أن تصلي ركعتين للإحرام، والإحرام ليس له صلاة تخصه لا نفلا ولا فرضا. ولو أن المرأة جاءت إلى الميقات وعليها المانع حيض، أحرمت كما يحرم غيرها من الطاهرات سواء بسواء، وتحرم بما أرادت من إفراد أو قران أو تمتع، هي حرة، ولا يمنعها الحيض من الدخول في نسك الحج أو العمرة، ما يمنعها، تحرم عادي. والمناسك ثلاثة، التمتع والقران والإفراد، أفضلها التمتع على قول الصحيح، ويليه القران ويليه الإفراد، إلا إنسان أتى بالعمرة من بلده. بعض العلماء يقول يكفي أن يأتي بالعمرة من الميقات ثم يذهب ويأتي بالحج مفرد، فيقولون الإفراد في هذه الحالة أفضل، فيما لو جاءت بالعمرة من بلاده، من بلاده جاء ومر الميقات وأتى بعمرة، من بلاده جاء ومر بالميقات وأتى بعمرة وأتمها ثم عاد إلى بلاده ورجع مارا بالميقات مرة ثانية فأحرم بالحج، الإفراد في حقه أفضل مثل هذه الحالة. والقران متى يكون أفضل؟ إذا ساق الهدي من الحل إلى الحرم، مثل أخذ هديه من المدينة وحمله معه بالسيارة مثلا، أو اشترى بعير أو كذا وساقه إلى الحرم من الحل، يعني خارج الحرم إلى الحرم، فهذا الأفضل في حقه القران كما يقول بعض العلماء، وإن كان التمتع قد يقال أفضل. وما سوى ذلك فالتمتع أفضل، ويتأكد التمتع لمن لم يأتي بعمرة في الماضي، الذي ما حصل له عمرة ولأول مرة يأتي إلى مكة، هذا يؤكد عليه التمتع، لأن بعض العلماء يقول إن العمرة واجبة، بعض العلماء يقول إن العمرة واجبة كوجوب، وإن كان دون وجوب الحج. إذا وصل الحاج إلى الميقات فإن كان متمتعا قال لبيك عمرة، متمتعا بها إلى الحج، ولا داعي أن يقول نويت ولا أن يقول أردت، لأن النية محلها القلب، وقد نوى بالتلبية وهذا فعله صلى الله عليه وسلم. فالرسول ما قال نويت ولا أردت، وإنما قال لبيك عمرة وحجا. القارن لبيك عمرة وحجا أو عمرة بحجة، المفرد لبيك حجا، ثم يشتغل بالتلبية ويكثر منها، يكثر من التلبية، يرفع الرجل بها صوته وتخفيها المرأة. المرأة قد يكون عليها الصيغة، قلنا لا مانع أن تلبسها لكن تسترها وتمنع من شراب اليدين اللي هما القفازين، تمنع منهما شراب الرجلين للمرأة لا مانع، أما الرجل لا، شراب الرجلين لا مانع بل أستر لها وأحسن، وتمنع من القفازين شراب اليدين، ولكن أمام الأجانب تستر يديها بعباءتها أو بثوبها. بعد ذلك تنبيهات للمحرم، يمنع المحرم من قتل الصيد وإن كان الآن صيد البر، وإن كان الآن أصبح نادر هذا الشيء، أما صيد البحر فهو حلال حتى للمحرم، لا حرج عليه في صيد البحر، أما صيد البر فممنوع. لو نام المحرم ونسي وغطى رأسه أزل الغطاء عن راسك ولا حرج ولا فدية. لو نسي فلبس لباس أو فنيلة أو جبة نقول انزعها ولا حرج. لو أصابه برد وأراد أن يلبس مثل البشت مثلا، البشت مهيئ لللبس ما يصلح يلبسه المحرم، لكن نقول إن دعت الحاجة اقلب، يكون هذا هو الأعلى وهذا هو الأسفل لأجل تغيره عن حالة اللبس. تأتي بثوبك هذا المخيط صار عليك براد، ثم تكبع به تجعله على كتفيك لدفء، ما دام ما أتى على هيئة اللبس لا معنى، فتجعله على كتفيك هكذا ولا مانع. لأن قلنا المسألة ليست مسألة مخيط، هذه انزعها من دماغك، المسألة مسألة ملبوس مهيأ، لكن لم تلبسه على الهيئة المعتادة لا حرج في ذلك. البطانية تجعلها على جسمك وأنت تمشي لأنه براد الوقت وكذا لا مانع، ما هيئة للبس، هذا غطاء ما هيئة للبس. لو أراد المحرم أن يغطي رأسه لأن البرد اشتد به خشي منه أو عنده حكة شديدة لا مانع أن يحلق رأسه محرم وعليه الفدية، إما يطعم 6 مساكين من مساكين الحرم وجبة إفطار أو غداء أو عشاء لستة مساكين، وإما أن يصوم 3 أيام ولو عند أهله، وإما أن يذبح شاة ويوزعها على مساكين الحرم لكن لا يأكل منها، لا يأكل من الفدية، وهي الذبيحة التي يذبحها من أجل محظور ارتكبه من محظورات الإحرام، بخلاف الهدي، بخلاف الهدي والأضحية فمن السنة أن تأكل منه، أما الفدية فلا التي لجل أنك فعلت محظور من محظورات الإحرام فهذه لا تأكل منها، وإنما تأكل من الهدي. والمشكلة أن العوام ما يفرقون بين الفدية والهدي. المشكلة الهدي هو هدي التمتع أو القران، والفدية أو الفداء هو ما يجعله الإنسان عندما يرتكب محظور من محظورات الإحرام. فمثلا لو حلق رأسه لأنه محتاج إلى ذلك إما لحكة شديدة ونحو ذلك، فنقول عليك الفدية، إما صيام 3 أيام ولو عند أهلك، وإما تطعم 6 مساكين من مساكين الحرم، أو أن تذبح شاة وتوزع على مساكين الحرم. وإذا قيل مساكين الحرم حتى ولو الحجاج في مكة، ما هو لازم أن يكون المسكين من أهل مكة، ما دام وأنك في مكة لا مانع. فإذا وصل الحاج إلى مكة فنقول الحجاج أحد 3، إما معتمر الذي أحرم متمتع، وإما مفرد، وإما قارن. فالمتمتع يلزمه الذهاب إلى مكة إلى البيت الكعبة لأجل يكمل عمرته. لكن ما نقول على الفور، ممكن تأتي لمكة العصر قال أنا والله تعبان، نقول انتظر يا أخي إلى الصباح أو إلى الظهر أو إلى العصر لكنك بإحرامك. قال نعم بإحرامي، نقول انتظر حتى تنشط لا مانع. هذا المتمتع فإذا وصل إلى مكة يذهب إلى البيت ويطوف 7 أشواط البداءة من الحجر، ويسمى ركن الحجر، وعليه علامة واضحة مكتوبة مع البلاط، موضوعة مخطوطة مع الأرض. وحتى الذي يطوف مع المصابيح لا مانع في علامة خضراء، وحتى اللي يطوف مع السطح حلوا لا مانع، وفي علامة واضحة أيضا من بداية الطواف. وقد حصل سهولة في الطواف عند الزحام بسبب أن الناس صار جزء كبير يطوف بالمصابيح وجزء كبير يطوف مع السطح، فتوسع المطاف عن ذي قبل. فالمعتمر اللي هو المتمتع يطوف بالبيت 7 أشواط لعمرته. ومن سنن الطواف أن يكبر على الحجر كل ما حاذاه، لو تيسر تقبيله حسن، أو ما تيسر أن يمسه بشيء ويقبل ما مسه به اللي هو الحجر حسن، إن لم يتيسر تكفي الإشارة. ولا يجوز زحام الناس وأذية الناس لأجل تقبل الحجر، لا يجوز. وفي الحديث من ضار ضار الله به، وفي الحديث الآخر لا ضرر ولا ضرار. فلا يجوز أذية المسلمين واستهانة حقوق المسلمين لأجل يقبل الحجر، ما يلزم تقبيل الحجر يا أخي، خصوصا مع الزحام. والذي يريد تقبيل الحجر يأتي في غير موسم الحج. فإذا كذلك من السنن في الطواف الرمل، والرمل مقاربة الخطى مع قوة العدو، مع مقاربة الخطى، هذا يسمى الرمل، سواء كان طواف قدوم للمفرد والقارن أو المتمتع، كلهم يستحب في حقهم الرمي، وهو أول طواف حين تأتي مكة، إما طواف العمرة اللي هو التمتع أو طواف الإفراد والقران اللي هو القدوم، يستحب للجميع لمن قدر عليه. وترى الإنسان يستطيعه لو الزحام موجود شوي، لأنه ما يلزم أنك تسرع مع مقاربة الخطى، بالمستطاع ما تيسر لا حرج، ما في شيء. كما يستحب الاطباع، والاطباع أن تأتي بالرداء الذي على الكتفين وتجعل وسطه تحت إبطك الأيمن وطرفاه على عاتقك الأيسر، فيكون الأيمن مكشوف وقت طواف القدوم أو العمرة للمتمتع بس فقط، وما سوى ذلك إحرامك عادي. فالإخوة الذين يطبعون غالب ما هم لابسين للإحرام، هذا خطأ، خطأ ما له داعي، وإنما الاطباع هو في طواف القدوم فقط أو هو طواف العمرة للمتمتع فقط لا غير. ومن السنن أيضا، من السنن أيضا أن تمس بيدك اليمنى الركن اليماني، مس بدون تقبيل، ولا يعرف أن فيه قول معين عند المسيس، تكون في ذكرك الذي أنت فيه، تسبيح، تهليل، قراءة قرآن، دعاء الذي أنت فيه من قبل تدوم عليه، ما فيه ذكر يخص الركن اليماني عندما تمس، يعني عندما تمس. هذا إن تيسر، وإلا الأمر يسير ولا داعي عند الزحام، ما في داعي. وبين الركن اليماني وركن الحجر يستحب أن تقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وتكمل 7 أشواط على البيت على مثل ما ذكرنا. إن قرأت القرآن حسن، إن سبحت وهللت وكبرت حسن، إن دعوت حسن، وأي ما تريد أن تفعل من أنواع الذكر إن شاء الله فهو خير وبركة. وفيه أثر موقوف أو قد يقال إنه مرفوع، يذكر عن ابن عمر رضي الله عنه وله حكم الرفع، وهو أنه إذا كبر على الحجر الله أكبر بيد واحدة بيمينه متجها نحوه قائلا الله أكبر، ثم يقول اللهم إيمانا بك وتصديقا بكتابك ووفاء بعهدك واتباعا لسنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. إن قال ذلك طيب، يعني كان عندنا من الأدعية في الطواف سواء كان قدوم أو إفاضة أو أي شيء موضعين، يستحب أن يقول هذين الدعائين في موضعين عند الحجر في كل شوط، وبين الركن اليماني وبين ركن الحجر ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عند كل شوط. ولو أن الإنسان استمر على هذا الدعاء في كل طوافه فما أحلاه وما أجمعه وما أعظم فائدة، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. بعد ذلك يصلي الطائف سواء كان الطواف فرضا أم نفلا، سواء كان قدوم أو للعمرة، يصلي بعد كل طواف 2 ركعات. إن تيسر عند المقام بدون كلفة فحسن، وإن لم يتيسر فأي جهة في أي جهة من أي الحرم يكفي. ومن الخطأ الفاحش والظلم البين والاعتداء المذموم أن البعض من الجهلة الذين لا يعرفون للمسلمين حقا بل يؤذونهم بالضيق والزحام يكونون مجموعة منهم ثلاثة أربعة فيرتبطون بأيديهم ليصلي رجل أو امرأة بينهم فيقولون صلاة صلاة عند المقام صلاة صلاة فيزحمون الناس ويضيقون عليهم فصاروا كمن يعمر قصرا ويهدم مصرا يطلبون سنة ويسقطون ويقعون في محذور عظيم وهي أذية المسلمين في هذا المكان الذي قال الله عنه ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. حتى قال العلماء مجرد الهم بالسيئة في الحرم مجرد الهم لو لم يعملها أن الله توعده بالوعيد الشديد ويأثم بذلك مجرد الهم قالوا يتميز الحرم عن غيره ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم ونحن لا نشك أن هؤلاء الذين يتحلقون مجموعة ويأخذون جزءا من المطاف يضيقون على المسلمين أن هؤلاء أخطأوا ثم أخطأوا. بعد انتهاء صلاة الركعتين تقرأ في الأولى قل يا أيها الكافرون والثانية قل هو الله أحد وتكثر من الدعاء أيضا فهو مجاب إن شاء الله تعالى. بعد ذلك المفرد والقارن انطافوا للقدوم فنقول أنتم بالخيار أنتم بالخيار إن أردتم أن تسعوا بين الصفا والمروة ويكون هذا السعي كافيكم عن السعي بعد الحج وإن اكتفيتم بطواف القدوم وعدتم إلى خيامكم لا مانع. هذا من المفرد والقارن إن رجعوا إلى خيامهم لا مانع كما قلنا أنهم لو لم يأتوا لطواف القدوم لا مانع لو بقوا في الخيام أو بقوا في منى لا مانع لأن طواف القدوم في حق المفرد والقارن ما هو واجب سنة فقط خلاف المتمتع فواجب عليه أن يطوف للعمرة لأنه تلبس بالعمرة ودخل بها والله يقول وأتموا الحج والعمرة لله. أما المفرد والقارن ما معهم عمرة ما معهم عمرة فالمفرد أصلا ليس معه عمرة حج فقط مفرد سمي مفرد والقارن عمرته دخلت في حجه عمرته دخلت في حجه كما قال صلى الله عليه وسلم دخلت العمرة في الحج إلى يوم القيامة. نعم فأعمال الحج التي يعملها يوم العيد مع إحرامه حيث أحرم هذا للقارن يكفيه لحجه وعمرته فطواف الإفاضة يكفيه عن طواف العمرة والسعي بين الصفا والمروة يكفيه مرة واحدة هذا بالنسبة للقارن. فنقول المفرد والقارن إن سعوا بين الصفا والمروة لا مانع وإن لم يسعوا عند بعد طواف القدوم لا حرج عليهما ويكفيهما سعي واحد بعد طواف الإفاضة هذا من المفرد والقارن. أما المتمتع نقول أعانك الله طف وجوبا لعمرتك واسعى بين الصفا والمروة وجوبا أيضا لعمرتك وقصر من رأسك لعمرتك ويحل بعد ذلك التحلل كله. هذا حد ما مررنا عليه مرورا عابرا بالأمس. صفة السعي سبعة أشواط من الصفا والبداء بالصفا. لو يبدأ الإنسان بالمروة سقط الشوط الأول ما يحتسب له، لأن البداء تكون بالصفا والنهاية بالصفا. فمن الصفا إلى المروة واحد، ومن المروة إلى الصفا اثنين، ومن الصفا إلى المروة ثلاث، وعلى هذا المنوال حتى تكمل السبعة. وننبه أن صعود الصفا وصعود المروة مستحب لا واجب، مستحب لا واجب. فلو اكتب الإنسان بالحد في أسفل الصفا وكذلك في المروة لا مانع. بين يستحب لا يجب أن من صعد الصفا صعد عليه مستقبلا الكعبة، قد يراها وقد لا يراها، بس الجهة يكفي الجهة ما لزم يراها، فيكبر ثلاثة: الله أكبر الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله، أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده، إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما، ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم. ويمضي في هذا الدعاء ويكثر منه وهذه الآيات، أو يدعو بما أحب، أو يذكر الله، أو يتلو القرآن، كل ذلك لا حرج. وبين الميلين الأخضرين يستحب أن يسعى شديدا إن تيسر له ذلك بالنسبة للرجل دون المرأة. وإذا جاء على المروة فعل كما فعل على الصفا، ويكبر ويدعو كما فعل على الصفا. فإذا انتهى المتمتع من السعي قصر من رأسه، قصر من رأسه كله، لا قرضة من اليمين وقرضة من الشمال وقرضة من الأمام وقرضة من الخلف بالمقص كما يفعل بعض الناس، لا يا أخي، مر على الرأس كله. ولا نقول كل شعرة بعينها، لكن إذا غلب على ظنك أنك مررت على الرأس كله كفى إن شاء الله. المفرد والقارن قلنا السعي في حقهما سنة، ما هو واجب بعد القدوم، لأنه يمكنهم أن يؤخروا السعي لما بعد الإفاضة، بعد طوف الإفاضة. لكن إن رغبوا اللي في حقهما سنة، ما هو السعي؟ الطواف، طواف القدوم سنة في حقهما. أما السعي فهو راجع إلى رغبتهما، إن سعوا بين الصفا والمروة سقط الواجب عنهم السعي مرة أخرى ما يسعون، وإن أخروه بعد طواف الإفاضة لا مانع. لكن إن رغب المفرد والقارن بعدما سعوا قالوا سبحان الله الآن أنهينا أعمال العمرة انتهت، ما بقي إلا بس أقصر من رأسي وأفضل، إذن عزمت إن شاء الله أن أجعلها عمرة التمتع، نقول لا مانع بل وأفضل. فيقصر المفرد والقارن إن رغب من رؤوسهم، ويحلون كما حل المتمتع ويصرون محلين، انتهى الإحرام. هذا إذا قصر بعد السعي. أما إن قالوا لا نبي نبقى مفردين أو قارنين، نقول أعانكم الله عليكم أن تبقوا بالإحرام إلى يوم العيد حين تشرعون بالتحلل بالرمي وما معه. المرأة إذا جاءت محرمة وعليها المانع، قدمت مكة محرمة وعليها المانع، لأن قلنا أنها تحرم من الميقات، خطأ فاحش أن البعض من الناس يمنعها من الإحرام بحجة أن عليها المانع، فإذا جاءت إلى مكة فإن كانت مفردة أو قارنة الأمر عادي، لأنه يلزم، لأنها ستبقى محرمة إلى يوم العيد إذا هي مفردة أو قارنة. وإذا هي متمتعة فنقول انتظري حتى تطهري، فإن طهرت قبل أن تذهب إلى عرفة فتكمل عمرتها إن تيسر ذلك. وإن كان يوم 8 وقد طهرت ولا تتمكن من الذهاب للبيت نقول أدخلي الحج على العمرة وتكون قارنة كما فعلت عائشة رضي الله عنها. وإن تيسر أن تذهب إلى الكعبة لتكمل عمرتها إذا كانت متمتعة فهذا حسن وهو المطلوب. إن لم يتيسر ولم تقدر أدخلت الحج على العمرة وتكون قارنة. وإن كانت متمتعة وطهرت طافت بالبيت وسعت بين الصفا والمروة فتأخذ من رأسها أو تجمع رأسها وتأخذ قدر أنملة من كل الرأس، تأخذ قدر أنملة ثم تكون حلت. هذا وقد سأل أكثر الإخوة عن وضع الجماع إذا كان معه أهله، فنقول مثلك الآن في المدينة ونريد للحج والعمرة لا تتصور أن الجماع ممنوع، فبعضهم يسمع قوله تعالى الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال، فظن أن الرفث ممنوع من الآن. يا أخي ممنوع وقت الإحرام، أما إذا حللت من العمرة أو مثلك الآن لم تتلبس بالإحرام لا حرج يا أخي لا حرج. أو إذا حللت من العمرة وحلت زوجك وحلت زوجتك طفتما طوف العمرة وسعيتما بين الصفا والمروة وقصرتم من رؤوسكما خلاص أصبح الإنسان حلال حل كامل. قال صلى الله عليه وسلم لما قيل له أي الحل؟ قال الحل كله. قالوا يا رسول الله أنعمد إلى منى ومذاكرنا تقطر؟ أي بالجماع أنعمد، تعظمين الأمر الصحابة، أنعمد إلى منى يعني يوم 8 ومذاكرنا تقطر يعني بالمني من الجماع. فقال صلى الله عليه وسلم أنا أخشاكم لله وأتقاكم لله، ولو استقبلت من أمري ما استدبرت لما سقت الهدي ولا حللت معكم ولا جعلتها عمرة. سنفعل مثل ما فعلت، لكنه قارن فلا يحل حتى يبلغ الهدي محلة يعني يوم العيد ومكان الذبح، ويكون يوم العيد بلغ محلة. إذا نزل الحجاج في مكة في أي مكان هم المفرد والقارن على إحرامه في الميقات باقي إلى حتى يشرع في التحلل يوم العيد المفرد والقارن. ولعلمكم أيها الإخوة أن عمل المفرد وعمل القارن سواء بسواء، ما فيه فرق بينهما إلا أن القارن عليه الهدي والمفرد لا هدي عليه. والقارن من الميقات يقول لبيك عمرة وحجة يجمع بينهما، والمفرد يقول لبيك حجة، ما في فرق غير هذا. البقية من الأعمال كلها سواء، البقية من الأعمال أعمال المفرد والقارن كلها سواء. فإذا كان يوم 8 فالذي يريد الحج من أهل مكة سكان مكة الذي يريد الحج منهم أو المتمتع الذي حل من عمرته يهلون يوم 8 بالحج من مكانهم من بيوتهم من خيامهم أي مكان أنت فيه إن أحببت الاغتسال تغتسل وتحرم بالحج من مكانك، لبيك حجاء. هذا من المتمتع الذي حل من عمرته كما قلنا. وأيضا أهل مكة من أراد الحج منهم يحرمون بالحج من بيوتهم، بخلاف ما إذا أراد العمرة، مثل واحد في مكة يريد العمرة هل يحرم من بيته؟ لا، نقول اخرج إلى أقرب مكان من الحل، وهو الآن أقرب مكان التنعيم. وأي مكان من جهة الحرم إذا طلعت من الحرم دخلت بالحل تأتي بالعمرة منه لا مانع، لكن التنعيم هو أقربها، هو أقربها، وهو الذي يسمى مسجد عائشة. ويسمى في العصر الأول الحديبية، فإذا لبى بالحج المتمتع من مكان الذي هو فيه يبقى الذهاب إلى منى يوم 8 في حق الجميع، المفرد والقارن والمتمتع وحتى أهل مكة الذي حج منهم يستحب الذهاب إلى منى يوم 8، ويسمى يوم التروية لأنهم يأخذون الماء، يرثون الماء من أجل عرفة والمزدلفة ومنى. لكن الذهاب إلى منى يوم 8 مستحب لا واجب، فلو لم تذهب لا حرج عليك. لو لم تذهب إلى منى يوم 8 لا حرج عليك، ولم تبت في منى، لم تبت في منى ليلة 9 لا حرج عليك، يعني ما صليت الفروض اللي هي الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر، 5 فروض ما صليتها يوم 8 وليلة 9 في منى، صليتها بالعدل أو بالحرم، نقول لا حرج عليك، لأن الذهاب إلى منى يوم 8 مستحب لا واجب، مستحب لا واجب. هذا ولعلمكم أيها الإخوة، الحجاج في منى أو في العدل أو بجرول أو في مكة إذا صلوا مع المقيمين أتموا مع المقيم، إذا صلى المسافر خلف المقيم أتم، وإن صلوا بأنفسهم قصروا لكن بدون جمع، إذا كانوا نازلين مثل في منى في العدل يوم يومين ثلاثة فيكون قصرا بدون جمع، والجمع والقصر متى؟ إذا كان جادا بك السير ماشي ونزلت مثل الصلاة أو وقفة خفيفة، فالجمع والقصر لا مانع. فإذا نزلتم اليوم واليومين والثلاثة فقصر بدون جمع، كل صلاة تصلى في وقتها والرباعية تقصر. فإذا كان يوم 9 اتجه الحجاج إلى عرفات، وفي الحديث يقول صلى الله عليه وسلم الحج عرفة، ومتى يبتدي وقت الوقوف بعرفة؟ قيل من طلوع الشمس إلى طلوع الفجر، وقيل أنه يبتدي من زوال الشمس يعني نجوب الظهر إلى طلوع الفجر. والأظهر أنه من طلوع الشمس يبتدي الوقوف، وأما يوم عرفة هو يبتدي من طلوع الفجر كما هو معلوم، اسمه يوم عرفة هذا. ولا يستحب صيام يوم عرفة للحجاج، بل نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صيام يوم عرفة في عرفة، هذا بالنسبة للحجاج، وإنما الفضل للمقيمين غير الحجاج لأجل يشتركوا مع إخوانهم في الأجر والثواب. أما الحجاج فلا ينبغي الصوم يوم عرفة. لماذا؟ لأنه ينشط له إذا كان مفطر للعبادة والدعاء والتلبية، فإذا صام ذبل جسمه وضعف. وبكل حال هو يمنع من الصوم إلا من لم يجد الهدي ويصوم ثلاثة أيام في الحج وصار من جملتها يوم عرفة. نقول الأولى أن تحاول يوما غير يوم تسعة اللي هو يوم عرفة، لكن إن لزم الحال وصام يوم تسعة لا حرج. وإن صام يوما غيره أيام قبله أو أيام التشريق لا مانع، ثلاثة الأيام إن أتى بها مجتمعة أو متفرقة. بعد التواجد في عرفة في تنبيهات. أولا، لا مانع أن تكون في أي مكان أو تستظل في مكان أو بكبري أو تحت شجر حتى تصلي الظهر والعصر في مكان خارج عرفة، ما في مانع. وإذا أبردت تدخل إلى عرفة. فالمهم بارك الله فيك ألا تغرب الشمس إلا وأنت موجود داخل عرفة. نعم، لا تطلع، لا تغرب الشمس إلا وأنت متواجد داخل عرفة، وتبقى حتى تغرب الشمس تماما لتدرك جزء من الليل وجزء من النهار، ما تنصرف قبل ذلك. فمن وقف نهارا فيلزمه أن يبقى في عرفة حتى تغرب الشمس غروبا تام ويأخذ جزء من الليل ثم ينصرف بعد ذلك. ومن لم يقف نهارا ولم يتيسر له النهار وإنما جاء بالليل، فنقول من جاء بالليل يكفي منه لو خمس دقائق أو عشر، سواء وقف أو مر. وكون يقف لعشر دقائق ويذكر الله ويستغفر أولى، لكن خشي فوت الرفقة وإلا خشي من التأخر على المزدلفة ما يجي إلا بعد الفجر أو كذا، فنقول المرور يكفيك بعرفة يا أخي، حصل لأنك وقفت لو خمس دقائق يكفي. هذا من وقف ليلة، ما دام ما طلع الفجر فالوقت معك، نعني الذي فاته النهار، اللي فاته الوقوف بالنهار يقف بالليل ولو دقائق. أما من وقف نهارا فإنه يبقى حتى تغرب الشمس، فإذا غربت الشمس وتأكد من الغروب وأخذ جزء من الليل لو خمس عشر دقائق كفى، إن انصرف لا حرج. الذهاب إلى جبل عرفة ما هو مستحب، إلى عند الصخرات الوقوف عند الصخرات، أما صعود الجبل ما هو مستحب، لكن تذهب إلى الصخرات عند الجبل إن تيسر ذلك لا مانع، وتدعو كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم إن تيسر ذلك. ولنا سنوات لا ندب عند الصخرات لشدة الزحام، فتبقى في مكانك متجه إلى القبلة تدعو الله ويكفي. ومن الخطأ أن البعض من الإخوة يتمسحون بالقبة المبرية على جبل عرفة، وقد يطوفون بها، فالأمر أشنع وأفظع، لا يجوز، لا يجوز بحال من الأحوال الطواف بها. ومن طاف بالقبة التي على جبل عرفة فقد ارتكب جريمة عظيمة من أعظم الجرائم، فليستغفر ربه، ووقع في بدعة شنيعة فليستغفر ربه ولا يعد. وليس في بقعة يجوز الطواف بها، يستحب الطواف بها إلا الكعبة فقط. قلنا إن التوجه في عرفة إلى جهة القبلة، ويستحب الإلحاح على الله بالدعاء. وفي الحديث خير الدعاء دعاء يوم عرفة، خير الدعاء دعاء يوم عرفة. وخير ما قلته أنا والنبيون قبلي لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد على كل شيء قدير. فحبذا لو أن الإنسان أكثر من هذا الذكر، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد على كل شيء قدير، ودعا وأكثر من الدعاء لأمر الدين وأمر الدنيا، وكل ما في نفسك ادعو الله وكن واثق بالإجابة إن شاء الله تعالى. صلاة الظهر والعصر جمع تقديم بقصر، أذان بإقامتين، للظهر إقامة والعصر إقامة، والأذان واحد في عرفة، فتصلي الظهر والعصر جمع تقديم في أول الوقت ليتسنى لك الذكر والدعاء والتلبية في هذا اليوم العظيم. الاغتسال يوم عرفة إن تيسر حسن، وإن لم يتيسر لا حرج. بعدما تغرب الشمس تماما نسينا مسجد نمرة، بعضه في عرفة وبعضه في نمرة، جهة منه قرابة ثلث المسجد أو ربع المسجد، هذا في نمرة ما هو في عرفة. وقد علم المسجد في كل لغة موجعول لوافت مكتوبة في داخل المسجد، حد عرفة من نمرة، مع أني لاحظت أكثر من مرة أن البعض من الحجاج يجلسون في مسجد نمرة حتى تغرب الشمس ثم ينصرفون. فإن كان جلوسهم في المسجد بحد عرفة لا حرج إن شاء الله، وإن كان في نمرة فنقول الأمر واسع، لكن لا بد وأن توجد في عرفة قبل أن تغرب الشمس، لا بد أن توجد في عرفة، لو تتأخر خلف الحد المذكور ذا في نفس المسجد وتكون في عرفة كفى، لكن تبقى في نمرة ثم تنصرف من نمرة هذا خطأ. وعرفة معلمة من جميع الجوانب، مكتوب في كل لغة واضح جلي. وعرفة ليست من الحرم بل هي من الحل، يعني لو قطعت شجرا أو غصنا أو كذا وفي عرفة لا حرج، لأنها ليست من الحرم. ينصرف الحجاج بعد غروب الشمس تماما من عرفة، وليحرص المسلم على أن لا يؤذي أحدا. صلاة المغرب والعشاء في مزدلفة وتسمى المشعل الحرام وتسمى جمع، تؤخر حتى تأتي، ومنذ أن تأتي إلى مزدلفة سواء في وقت متقدم أو متأخر بادل لصلاة المغرب والعشاء. ومن الخطأ أن البعض من الحجاج يهمهم كثيرا كثيرا لقط الحصاء من المزدلفة، وهذا في الحقيقة استعجال. ولقط الحصى من أحب أن يلتقط من المزدلفة، فإذا أردت أن تنصرف من المزدلفة فخذ بحصيات لجمرة العقبة إن أحببت ذلك، وإن لم تحب ذلك فخذ الحصى من أي مكان ولا حرج. أخذ 70 حصاة للمتأخر أو 49 حصاة للمتعجل من المزدلفة أيضا تحميل لنفسك ويتعاب لها ولا داعي لذلك، إن كان ولا بد 7 لجمرة العقبة فقط. أيضا الذهاب إلى المشعر في المزدلفة، الذهاب إلى المشعر ما هو لازم يا أخي. الرسول صلى الله عليه وسلم وقف في المشعر، وكان المشعر ما هو ذاك اليوم مسجد مبني، وقف في موقفه للمناسبة، ما هو لأنه فيه فضل عن غيره، بس المناسبة جاءت برسول الله صلى الله عليه وسلم إلى هذا المكان الذي هو فيه المسجد الآن. وقال صلى الله عليه وسلم: وقفتها هنا. وجمع يعني المزدلفة كلها موقف، وهي أيضا معلمة واضحة جلية، مكتوب في مداخلها ومخارجها بكل لغة. بادر الحجاج لصلاة المغرب والعشاء في المزدلفة بأذان وإقامتين، والعشاء الآخر ركعتين. بعد ذلك خذ راحتك. والرسول صلى الله عليه وسلم ما ترك قيام الليل إلا ليلة جمع ليستجمع قوته لمناسك أو لغالب مناسك الحج في يوم العيد. ويجوز للضعفة والمرافق للضعيف بعد منتصف الليل الانصراف إلى مزدلفة، والمرافق للضعيف ضعيف لا معنى فيه، رخصة بكل حال بعد منتصف الليل فيه رخصة، إن قلنا في حق الجميع فهو غير بعيد، لكن يتأكد في حق المجموعة الذين هم شباب أقوياء أكفياء ما عندهم شيء من الموانع، يستحب ليتأكد في حقهم أن يبقوا إلى أن يسفروا، يصلوا الفجر في المزدلفة ويبقوا حتى الإسفار يعني قبل طلوع الشمس بحوالي ربع ثلث ساعة ثم ينصرفون. هذا هو الأولى في حق المجموعة النشطة الذين ما عليهم إشكال ولا إحراج. أما إذا كان فيهم من عليه إشكال من امرأة أو كبير ونحو ذلك فصاروا مرافق للضعيف، لا مانع أن ينصرفوا بعد نصف الليل كلهم، لكن كما قلنا الأقوياء الأشدة الذين ما معهم عاجز يتأكد في حقهم، يعني لازقين يتأكد أبلغ من قول سنة فقط، سنة مؤكدة أن يبقوا حتى يصلوا الفجر في المزدلفة ويبقوا مسبحين مهللين ذاكرين الله ملبين حتى يسفروا جدا، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم بقي في مكانه ذاكر الرب حتى أسفر وسار قبل طلوع الشمس، سار قبل طلوع الشمس ليخالف المشركين، لأن المشركين ينتظرون شروق الشمس على جبل ثبير فيقولون أشرق ثبير كيما نغير، فالرسول صلى الله عليه وسلم خالفه صار ينصنف قبل أن تطلع الشمس من المزدلفة. بعد ذلك عندنا يوم العيد، نسينا مسألة وهي أن البعض من الإخوة قد يكون أفتي في بلاده أو أفتاه بعض من يجوز ذلك عندهم في بعض المذاهب أن يصلي المغرب العشاء في المزدلفة وينصرف قبل نصف الليل، فمثل هؤلاء يا أخوان لا يشنع عليهم، لا يشنع عليهم ومعهم رخصة، وقد قال بها جمع من العلماء، ولكن نقول كما سمعتم الأولى أن ينتظر حتى نصف الليل حتى يغرب القمر، هذا أسلم وأحوط وأبرى للذمة. لكن من وجدناه صلى المغرب العشاء وانصرف بعد ذلك لا نقول هذا فسد حجه أو هذا مخالف أو هذا كذا، هذه مسألة اجتهاد. أعمال يوم العيد، أعمال يوم العيد: رمي جمرة العقبة والحلق أو التقصير والإفاضة للبيت مع السعي لمن عليه سعي ونحر الهدي، أربعة. هذه أعمال يوم العيد، رمي جمرة العقبة والإفاضة للبيت مع السعي والحلق أو التغسيل والحلق أفضل ونحر الهدي، هذه أعمال يوم العيد، ولذلك سمي يوم الحج الأكبر، براءة من الله ورسوله إلى الناس يوم الحج الأكبر. لماذا سمي يوم الحج الأكبر؟ لأن غالب أعمال الحج تجتمع فيه. هذه الأعمال الأربعة اللي هي رمي جمرة العقبة الكبرى التي تلي مكة ما يرمى غيرها، وطواف الإفاضة مع السعي، طواف الإفاضة ركن في حق الجميع المفرد والقارن والمتمتع. نعم، فأعمال يوم العيد رمي جمرة العقبة الكبرى التي تلي مكة لا يرمى غيرها يوم العيد، يوم العيد ما فيه إلا جمرة العقبة، والطواف بالبيت مع السعي لمن عليه سعي، لأن المفرد والقارن منكم سعوا بعد القدوم خلاص ما عليهم سعي ثاني، بس يطوفون للإفاضة. حلق الرأس مع التقصير، وفي حق الرجل الحلق أفضل، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم دعا للمحلقين 3 مرات ودعا للمقصرين 1 وكذلك نحر الهدي. هذه أعمال يوم العيد، وأي ما قدمت أو أخرت لا حرج، إنسان صلى الفجر وذبح الهدي لا حرج، آخر قبل الفجر رمى جمرة العقبة لا حرج، آخر ذهب قبل الفجر إلى مكة وطاف وسعى لا حرج، آخر حلق رأسه بعد الفجر نقول لا حرج. كل هذا لا حرج، ما سئل الرسول صلى الله عليه وسلم يوم النحر عن شيء قدم أو أخر إلا قال افعل ولا حرج، افعل ولا حرج. لكن التحلل الأول يحصل باثنين من 3، وما هي الاثنين من 3؟ رمي جمرة العقبة والطواف بالبيت والسعي لمن عليه سعي وحلق الرأس، هذه 3. فإذا فعلت 2 من 3 حللت التحلل الأول، بمعنى إلبس وتطيب وقلم أظفارك إلى غير ذلك، وتمنع من المرأة الجماع حتى تتم 3 كلها. فإذا فعلت 3 كلها والزوجة فعلت 3 كلها حل الجماع بعد ذلك. نعم، طواف الإفاضة مع السعي لمن عليه سعي، ورمي جمرة العقبة في حق الجميع واجب في حق الجميع، والحلق وهو أفضل في حق الرجل أو التقصير، هذه 3. إذا فعلت 2 من 3 حللت التحلل الأول، فإذا فعلت 3 كلها حل لك كل ما حرم عليك بالإحرام حتى الزوجة. طيب، الرمي متى يبتدئ ومتى ينتهي؟ نقول الرمي في رخصة قبل طلوع الفجر، فيه رخصة لمن مر بالمرمى بالجمرة قبل طلوع الفجر فيه رخصة، والأفضل في جمرة العقبة أن يكون الرمي بعد طلوع الشمس، ومن طلوع الشمس إلى طلوع الفجر من الليلة الثانية كل وقت للرمي، الأمر في ساعة جدا ولله الحمد، والأفضل أن لا تؤخره عن يوم العيد، انت يسر ذلك، اجتهد ألا تؤخره عن يوم العيد، بعد العصر ساعة وبعد الظهر ساعة، الزحام ضحى على جمرة العقبة، هذا وقت رمي جمرة العقبة. أما عن الهدي فالهدي من وكل الشركة المعروفة لتدبى عنه لا مانع، والشركة كما قلنا سابقا مضبوطة منظمة متابعة ما فيه أي غلوطة ولا مغالطة ولا وضعت إلا من أجل تسهيل الهدي على الحجاج وإيصاله لمستحقيه بدل أن يلعب باللحوم العظيمة كدوسا كأنها الجبال. بعد وجود الشركة هان إشكال كثير يمكن 70% هان الإشكال. قبل الشركة كان اليوم 13 من ميناء ما نستطيع البقاء في ميناء من الروائح التي تصرع الماشي والجالس والنائم، لكن ولله الحمد والمنة الآن هان كثيرا كثيرا، ممكن نقول 70%. ولو أن الحجاج تعقلوا أكثر صار إن شاء الله تعالى الاستفادة والسلامة من الروائح 100%. لكن الحجاج بعضهم يتحرج من أن يعطي الشركة، وبعضهم يجتهد على أن يذبح ثم يذبح على أنه سينظم ذبيحته ولكن يعجز ويكسل ويتركها، فتقع المشاكل من الحجاج أنفسهم ولو تعاونوا ما حصل من ذلك شيء. فالشاهد من أعطى الشركة لا مانع، والشركة أولى من أن تذبحها وتتركها أو تأخذ قطعة من اللحم وتترك الباقي، هذا خطأ. قال الله تعالى فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر كذلك سخرناها لكم فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير. ثم إن الشركة لا تذبح إلا شيء مجزي وكافي من جهة السن والسلامة من العيوب. ثم إن الشركة أيضا لا تذبح إلا يوم العيد أو بعده بثلاثة أيام. ثم إنه لا يهمك إذا أعطيت الشركة لا تقول بنتظر حتى أنا أقارن هل أذبح وأنا ما أدري ذبح الذبيحة هدي أم لا، نقول لا دخل لك، ارمي جمرة العقبة واحلق رأسك والبس. قال ممكن الهدي ما نحر، نقول وإن لم ينحر إلا يوم 13 ما عليك من ما ليس عليك منه بأس، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم ما سئل عن شيء قدم أو أخر يوم النحر إلا قال افعل ولا حرج. وأنت إذا فعلت أيها القارن اثنين من ثلاثة حللت التحلل الأول، رميت وحلقت حللت التحلل الأول. ويجب على من اشترى الهدي أن ينتبه لأمور سلامته من العيوب القادحة كالعور البين وأشد منه العماء والعرج البين بحيث يمنعها من السير مع زميلاتها، والهزال بحيث لا تنقي أو فيها جروح تعيبها، والجروح على أنواع، جروح على الجلد بليت بها البهائم في الزمن الأخير، هذه نرجو ألا حرج إن شاء الله. فإن كانت الجروح متمكنة من جسم البهيمة ومداخلتنا اللحم ويعرفون ذلك الصنف فهذه لا ينبغي التضحية بها. بعد ذلك أنبه الإخوة على أشياء منا إذا لم تتيسر فأي مكان تتمكن منه بالقرب منها اقرب منها ما استطعت ويكفي، وتبقى في هذا المكان، ما هو لازم بالليل تذهب إلى داخل منها، ما دام ما استطعت إلا في هذا المكان تقول الله ما استطعت، تترك عفشك خطر يسرق، قد يكون معك الكبير والمرأة فتحملهم عنا الذهاب والإياب، وقد يكون النوم أحيانا على الأرصفة، ما هو جيد هذا يا أخي، وله عمل، ما هو عمل، اجلس مكانك وموسعها الله إذا كنت حاولت على منى ولم تستطع. الرمي أيام منى المتمتع نعم يلزم ويسعى بطواف الإفاضة، هداك الله، لأن الطواف السعي الأول للعمرة قلنا ذا أكثر من مرة. فالشاهد أن الرمي في أيام التشريق وتسمى أيام منى وتسمى الأيام المعدودات، ويذكر اسم الله في أيام معدودات واذكروا الله في أيام معدودات. هي أيام منى وتسمى أيام التشريق لأن مشرقون اللحم ما في ثلاجات كما تعلمون فييبس في الشمس والهواء فسميت أيام التشريق. فالمبيت منى كما قلنا هو واجب إن تيسر، وإن لم يتيسر ولم تستطع لا حرج، ومن حجز أو منع عنها بس يهدو لك هذا لا حرج عليه ولا فدية. وبعض العلماء يقول إن المبيت منها سنة، وأكثرهم على أنه واجب لمن استطاعه، ولكن كما تعلمون القاعدة الشرعية لا واجب ما عجز، لا واجب ما عجز، اتقوا الله ما استطعتم. الرمي في أيام التشريق يكون بعد الزوال البداية لا قبله، والنهاية ما حددها الرسول صلى الله عليه وسلم، لكن إلى نصف الليل جائز أو بعد منتصف الليل قليل لا مانع. وقد اتسعت الجمرات بعد صدور الفتوى بجواز الرمي ليلا، نعم، سواء كان الرامي من العجزة أو قوي قال برمي بالليل أوسع للناس ووسع لنفسي لا مانع، بعد المغرب بعد العشاء منتصف الليل لا مانع. هذه جمار أيام التشريق أيام منى، لأن انتهينا من جمرة العقبة، البداية لابد تكون بعد الزوال يعني وجوب الظهر، والنهاية معك إلى منتصف الليل أو بعد نصف الليل ما لم يطلع الفجر، فالرخصة معك إن شاء الله تعالى. وطريقة الرمي أولا الحصى بين الحمص والبندق مثل حبة الفول، إن زاد قليلا أو نقص قليلا لا حرج. البداءة بالصغرى التي تلي منها، ويستحب إذا رميت الصغرى بعدما ترميها أن تذهب قليلا عن الناس وتتجه للقبلة، تجعلها خلفك وتتجه للقبلة وتدعو طويلا رافعا يديك، فعل ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم تأتي عند جمرة الوسطى فترميها قائلا الله أكبر الله أكبر مع كل حصات، عند كل ما رميت التكبير مستحب لا واجب. فإذا أنهيت الرمي على الجمرة الوسطى يستحب أيضا أن تنصرف عن الناس وزحمة الناس متجها للقبلة مرة أخرى وتدعو طويلا، ثم تذهب إلى الكبرى التي رميتها بالأمس، الكبرى هي جمرة العقبة، فترميها ولا تقف عندها ولا تدعو. نعم، هذا حكم الرمي. وإن سقطت منك حصات أو ضاعت خذ من أي مكان عندك، ولو أخذ حصات من المرمى فأرجو أن لا حرج لا حرج. نعم، الكبرى ما فيها دعاء، والدعاء عند الصغرى والوسطى. لا يا رجل، كل مرة ترميها كل ما رميتها ادعو، والوسطى كذلك. نعم، فبعد ذلك انت تعمل الحج للقليل، فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى. التعجل متى؟ يوم 12، إذا رميت بعد الزوال وادع وامش حفظك الله. والمتأخر يوم 13، ترمي الجمار وتودع وتمشي حفظك الله، هذا المتعجل. فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه. بعضهم يحسب يوم العيد منها، لا، ما هو منها، أيام التشريق ما هو منها يوم العيد، 11 و12 و13 ما هو من العاشر. فمن تعجل في يومين يعني 11 يسمى يوم القر، واليوم 12 يسمى يوم النفر الأول، واليوم 13 يسمى يوم النفر الثاني. النفر يعني الانصراف، الذهاب من منى والوداع والسير يوم النفر الأول، يعني من تعجل في يومين يسمى النفر الأول، ومن تأخر فلا إثم عليه، وقال له يوم النفر الثاني اللي في يوم 13 من ذي الحجة. والتأخر أفضل لأن الرسول صلى الله عليه وسلم تأخر، التأخر أفضل من الاستعجال. يبقى عندنا يا إخوان التوكيل في الرمي للعاجز الذي لا يستطيع المشي لا معنى، وأما المستطيع للمشي والذي يشكل عليه الزحام مثل بعض النساء قوية في المشي لكن الزحام مشكلة، فنقول هناك طريق سليم وهو أن ترمي ليلا لا تأتي للزحام، لأن الزحام أشد من الظهر إلى العصر، وبعد العصر حوالي ساعة أحيانا هذا الزحام، لا يأتوا للجمار الله وزوجها وولية إلا بعد صلاة العشاء الآخر، وستجد المسألة على ما تريد متسع ما شاء الله، تدعو بطمأنينة عند الجمرتين الأوليين وترتاح برميك، لا حرج في ذلك. وقد رخص رسول الله صلى الله عليه وسلم للسقاة الرعاة أن يرموا ليلا، فواقع من يخشى الزحام أو يريد أن يوسع للناس في مثل هذه الحالات التي لا تخفى هو أولى بالرخصة إن شاء الله تعالى. غسل الحصى للرمي بدعة لا أصل له، البعض من الناس إن الجمار يأخذ النعل ويضرب بها والحجر الكبير ويضرب به، والبعض من الناس بلغ من سفاهته أنه يلعن الجمرة، خذ يا الملعون يا كذا، ما هو كذا يا أخي. حتى أن يذكر مرة من مرات كان الحجاج كثرة إلى حد قد لا ترى الطرف من كثرتهم، فأتى شخص من هؤلاء الجهلة وصعد فوق جدار الحوض، حوض المرمى، وجاء إلى الشاخص الذي يرمى وبالنعل صار يضربه ويلعنه، أن تفرقت بيني وبين زوجتي، يضرب من هنا ومن هنا ومن هنا، والحجاج يضربونه بحجارة كاد أن يتقطع. سبحان الله، الجهل وين يبلغ بالناس، حتى بعض العلماء يكره أن تقول الشيطان، ما ورد يا أخي لا في القرآن ولا في السنة كلمة الشيطان، هذا أصبح مشعر من مشاعر الحج ومنسك مناسك الدين، ما في داعي حتى تسمية الشيطان ما هي جيدة. لكن المصيبة، كل المصيبة كون الإنسان يلعن أو يضرب بالحجارة الكبيرة أو يضرب بالنعل، يرمي بالنعل، كل هذا خطأ يا إخوان. لو أخر الحاج طواف الإفاضة إلى الوداع وصار آخر أعماله طواف الإفاضة، بس تنوي طواف الإفاضة، لا تنسى، هو المهم ركن من أركان الحج، والوداع تابع له، لا مانع لا مانع. وبهذا تكون انتهت أعمال الحج والعمرة. أسأل الله أن يمن علي وعليكم المسلمين بالقبول والمغفرة والرحمة، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه. يا أخي ما أستطيع، هداك الله، ما جعل الله رجل من قلبين في جوفه، خل نجيب هداك الله عن الأسئلة. أبدا إلى الآن؟ إلى الآن والله أتكلم بجد، يعني دي حاجة عمومة وكلها طبعا. وش السبب يا أخي؟ وين السبب؟ أنا كنت جاهل، ما أعرفش اللي من دول لما جيت، اللي من دول بقرأ في كتاب قالني اللي رايح حدثنا. والله يا أخي هذا ركن من أركان الحج. هذا ركن من أركان الحج، أركان الحج صحيح، بس بشرط لازم تأتي وتسعى، تعتي ولا حتى شتم العمر وحاجة وستادة. لا تطوف للي فاضح. تطوف للي فاضح وتصع. وتصع. لا ما جوش. لسه بدي أروح العسى عمر فعلا لما أسعى. أطوف ألف حاجة سهل. والله أرجو إن شاء الله تعالى. أنت متزوج؟ لا متزوج. أرجو إن شاء الله تعالى أنك تطوف، ولكن يعني على كل، لو ذبحت أيضا دم أحسن. لا وأنت الآن جايب من حجة. زين خير يا شباب. هل يعتبر شراء الهدي من هنا المدينة المنورة عن طريق المؤسسة من قبيل سوق الهدي؟ لا، ما يعتبر من قبيل سوق الهدي، لأن الهدي الذي اشتريته في مكة لا ما هو في المدينة. لا شريت من هنا هدك الله، هديك وين هو فيه؟ الذي أعطيت عليه الورقة وين هو فيه؟ هو في المدينة ولا مكة الآن؟ أسألك، ما هو في المدينة؟ في مكة. ها؟ ما في مانع. هل الأوراق اللي تأخذوه من المؤسسة للذبائح، اعلموا ذبائحكم ما هي في المدينة، ترى في مكة، تشترون في مكة ما في شيء. بس بعض الإخوة يقول يعتبرون سوق الهدي، ما هو من سوق الهدي يا أخي، الهدي موجود في مكة ولا مانع. إذا حاضت المرأة يوم عرفة أو يوم النحر صباحا، أي قبل أن تطوف طواف الإفاضة ويستمر الحيض، يا أخي تنتظر تنتظر ولا تستعجل، لكن من ليس في المملكة وعليه حرج شديد وإشكال، نعم قد يكون عليه حرج أيضا من ناحية نظامية، لأن الجواز محدد والمشكلة قد يكون خلفه مشاكل، فمثل هذا تستثفر يعني تتحفظ وتتوضأ وتطوف للإفاضة، ضرورة عند الضرورة القصوى، وإلا فلا يجوز. لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لما قيل له إن صفية قد حاضت قال عقرة حلقة أو حابسة نهي، فكان يريد أن ينحبس هو ومن معه في انتظاره حتى تطهر، يدل على الأمر عظيم. في نهار رمضان دعبت زوجتي وفعلت معها كل شيء عدا العلاج حتى أنزلت، فما علي؟ يا أخي أخطأت هداك الله، اقضي هذا اليوم، وما دام ما حصل جماع لكن مجرد ملاعبة فاقضوا هذا اليوم ولا تعد. أما إن كان حصل جماع فمعروف أن الحكم وأن عليك عتق عبد، وإلا صيام شهرين متتابعين، وإن لم تستطع فإطعام 60 مسكين. أرجو توضيح على ما تجب زكاة المال من مال ديون يرجى إرجاعها بعد سنين. يا أخي الدين إذا كان الغالب أنه مأمون مؤمن ومتى ما أردته حاصل، لكنك لا حاجة لك به ولا مجامل مع صديق لك، ولو أردته أخذته ما في مانع، فهذا احسبه مع المال المزكى. أما إن كان دين عند معسر أو مماطل ما يريد أن يخلص، أو عند معسر لا يستطيع الوفاء، فمثل هذا لا تزكيه لا تزكيه. لكن إذا قبضته بعد سنة أو بعد سنتين أو ثلاثة أو أربع أو خمس، زكيه لسنة واحدة. ما يحوزه ما بحوزة المرأة من إيش؟ من ذهب. مش في ما تحوز المرأة من الذهب، الصيغة يعني الحلي، الحلي هذا الحلي زكاة، الزكاة في الحلي جمهور العلماء أنه لا زكاة في الحلي، ومن العلماء من يقول فيه زكاة، ومع كل دليل. على كل من يريد أن يحتاط ويزكي جزاه الله خير وعلى خير إن شاء الله، ومن أراد أن يأخذ بالرخصة فجمهور العلماء على أنه لا زكاة في حلي المرأة. السيارة إن كانت أكثر من واحدة، لو أنها 10 سيارات ولكنها للاستعمال كلها للاستعمال، هذه لا زكاة فيها. أما الزكاة إذا كانت موضوعة للتجارة للبيع والشراء فيها فهي تحسب مع المال المزكى. أما إن كانت للاستعمال كل هذه مع الولد، وهذه مع الولد الثاني، وهذا مع السائق، وهذه معك، وهذه كذا، كلها للاستعمال، هذه لا زكاة فيها. ما رأي علماء السنة؟ يا أخي يسأل بعض الإخوة عن الصلاة خلف بعض أصحاب المذاهب. لي. يا أخي أنا الذي عندهم خلل في الاعتقاد، المذاهب الذين عندهم خلل في الاعتقاد مثل الجهمية والمعتزلة ونحوهم، فهؤلاء الأولى أن لا يصلى خلفهم. والمسألة مسألة خلاف، نرى بعض المسلمين يقبل المصحف بعد الانتهاء من القراءة، ربما وضعه على جبهته، لا أعلم لهذا أصل، ولكننا لا ننكر لأنهم مقصودون بهذا حبا للقرآن، أنا لا أعلم له أصلا، فلذلك أنا لا أستحبه لأنه لا أصل له، ولا ننكر على من فعله. ما هو حكم التسبيح بالمسبحة؟ لو سبحت بيديك أو لا، مع أنها ليست من المنكرات الشنيعة أو البدع الشنيعة، لأنه ورد أن الرسول صلى الله عليه وسلم خرج من عند زوجته جويرية وهي تسبح بحصايات معها، فعاد إليها ضحى وهي تسبح بالحصايات، فقال ما زلت على الحال التي فرقتك عليها؟ قالت نعم. قال لقد قلت بعدك كلمات تعد ما قلت من اليوم. قالت وما هن يا رسول الله؟ قال سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده، سبحان الله سبحان الله سبحان الله وبحمده 10 3 مرات، 3 مرات تعد ما قلت منذ اليوم. فالشاهد من أن تسبب حصيات، والحصيات فيها شبه من مسبحة، لكن الرسول كان يعقد التسبيح أحيانا بيمينه الذي لو حد وعد، التسبيحات المعدودة مثل بعد الصلاة 33 تسبيحة، 33 تكبيرة، و 33 تحميدة، عقدها الرسول بأصابعه. وبكل حال من فعلها بالمسبحة ما ننكر عليه، لكن الأولى أن تكون باليد. رجل جاءت رجل مات جده ولم يحج، كان هذا الجد لا يصلي الصلوات الخمس، وربما صلى الجمعة مرة أو العيدين، فلو حج عنه حفيده بعد أن حج هذا الحفيد عن نفسه، هل تنفعه أي الجد أم لا؟ والله يا أخي تعرف أن صلاة الجمعة لا تكفر، وتارك الصلاة كافر بالله العظيم، وكون الإنسان يحج عن كافر مصيبة، كون الإنسان يحج عن كافر مصيبة. لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم إخوانهم، الآية، ما أرى لك أن تحج عنه. وإن أحببت أن تزداد سؤالا مع غيري فجزك الله خيرا. امرأة جاء الحيض بعد الإفاضة من عرفات وهي مرتبطة، هذا الجواب اللي أجبنا عنه، أنه إذا كان لضرورة قصوى وصلت الحد والغاية جاز أن تستثفر، وهذا أظن الذي في المملكة قد لا يفتى بالرخصة لأنه يستطيع أن يذهب، لكن بالنسبة للإخوة الوافدين من خارج المملكة قد يكون الأمر عليهم في شيء من الضرورة الشديدة، فنقول يمكن. وأما اللي في المملكة نقول يا أخي أقصى حال، أقصى حال اذهب إلى بلادك بها حتى تطر وارجع ثانية لتكمل طواف الإفاضة، على أن لا يجامعها حتى تطوف للإفاضة. أرجو أن أعتمر، أريد أن أعتمر لوالدي وأحج لنفسي، لا حرج إن شاء الله تعالى. إذا حاضت المرأة في اليوم الثالث من الحجة واستمر معها الحيض حتى يوم التروية وكانت قد نوت التمتع ولم تطوف طواف العمرة، فما حكمها؟ يا أخي إذا كان يوم 8 أو آخر يوم 8 أو ليلة 9 أمكن أن تذهب بها إلى البيت لتكمل عمرتها، بل لو كان صبيحة يوم عرفة أمكن تذهب بها أن طهرت وتكمل عمرتها وتحرم بالحج من جديد، فهذا حسن. إن لم يتيسر فتكون مثل عائشة تحرم بالقران، تدخل الحج على العمرة. الرجاء توضيح شروط حج البدل، البدل النائب، يعني تقول لبيك عمرة عن فلان من الميقات، أو لبيك حج عن فلان، عمرة لبيك عمرة عن فلان، هذا الطريقة. لو نسي وقلبه من حين عاز من هذه الحجة عن فلان، كيف ما في قلبك إن شاء الله تعالى؟ وقد ينسى اسمه. في الأمس سألني واحد يقول نسيت اسم الذي وكلني للحجة، قلت قل اللهم إني أريد الحرام بالعمرة متمتعا بها إلى الحج عن الذي وكلني، والله يعلم. ترى بعض الأسئلة يا إخوان ما نحب نجيب عليه لأن فيه إحراجات لبعض أناس وحزازات، والله يقول فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. هذا يمكن يسأل على حدة ونخبره إن شاء الله تعالى. أما شيء يحدث حزازات بهالأمكنة المباركة، والرب سبحانه يدعونا للتأدب والالتزام والاحتشام والبعد عن الغوغاء والضوضاء واللجاج، هذا لأنك لو تجيب عن بعض الأسئلة عن بعض الفرق أو الطوائف أو كذا، قد يكون البعض موجود عندنا في الحلقات يحدث حزازات ما في داعي. هل يصح على سكان مكة المكرمة أن يجعل نسك أو قران أو تمتع؟ يا أخي أهل مكة الصحيح أنه ليس عليهم إلا الإفراد. أديت عمرة في رمضان وأقيم الآن في المدينة وأريد أن أحج مفردة، هل المفرد عليه هدي؟ لا هدي عليك، لا سيما إنك جئت بالعمرة في غير أشهر الحج. أما لو كانت العمرة في شوال، شوال من أشهر الحج، كان صير متمتع. لكن ما دام وأنك جئت بالعمرة في رمضان وجئت بالحج مفردا فلست بمتمتع وإنما أنت مفرد. أديت عمرة في رمضان وأقيم الآن في المدينة وأريد أن أحج مفردا، هل المفرد عليه هدي؟ وإن كنت أريد أن أصوم 3 أيام من اليوم. يا أخي الصيام بعدما تتلبس بالعمرة، إذا دخلت في العمرة وسنة سددت العمرة مكة وجيت هنا تبدأ بالصيام الآن، وإذا ما بدأت بالعمرة لا بدأت بالعمرة إن شاء الله معك عدة أيام، تصوم 3 أيام منها ولو مفرقة. هل المفرد عليه هدي؟ لا، لا هدي عليه. نعم، يقول بعض الإخوة أن البعض من الأخوة يكتب بسم الله الرحمن الرحيم في الورقة وهي قد ترمى، لا يستحسن حقيقة كتابة البسملة عليها لأنها ترمى في مزبلة أو كذا، مع أن اسم الله قد يكون في نفس السؤال. هداك الله، هذا كلامي، لا تلبست بالعمرة، بدأت العمرة تبدأ بالصيام لمن أراد أن يصوم. هل يقف الحاج الدعاء في السعي بين الصفا والمروة؟ لو وقف عند الصفا وقف عند المروة حسن. في أيام التشريق ما هو الأفضل، البقاء في منى أم النزول إلى الحرم؟ إن بقيت في منى فطيب، وإن نزلت للحرم لا حرج إن شاء الله تعالى، والأرفق بك والأحسن فيه الفضل إن شاء الله والخير الكثير. ما وقت الرمي للذي معه نساء أول يوم اللي هو يوم العيد؟ يا أخي إذا انصرفت من المزدلفة ورميت الجمرة قبل الفجر لا مانع، أنت والزوجة الذي معك. حديث أنس رضي الله عنه عند أحمد قال خرجنا بالحج، فلما قدمنا مكة أمر الرسول صلى الله عليه وسلم أن نجعلها عمرة، وقال لو استقبلت من إلى آخره. هل يفهم من هذا الحديث أن التمتع لا يوجب الهدي؟ لا يا أخي، ما يفهم من الحديث عدم التمتع عدم الهدي، الهدي المتمتع واجب بالإجماع. طلب مني أحد الإخوة أو الأصدقاء أن أسلم له على النبي صلى الله عليه وسلم، أرى أن تدعو له وتستغفر له هذا الأخ الذي وصاك. وأما كلمة تحميل السلام ما نعلم لذلك أصلا، لكن ادعو له واستغفر له. يرى كثير من الحجاج يمرون بين يدي المصلي، تحدثنا يا أخي عن ذلك في الأمس وقلنا إن كان مع الإمام ما يضر المؤمنين مرور المار. مرور المار إذا كان المصلي وراء الإمام ما يضر الصفوف لو كان حمار أو كلب. وأما إن كنت تصلي منفردا فعليك أن تدرع المار وعلى الآخر ألا يمر بأخيه إلا من ضرورة إلا من ضرورة. فإذا كان من ضرورة مانع، أما بغير ضرورة لا يصلح، من غير ضرورة لا يصلح. وليس هناك خصوصية للحرم المدني أو للحرم المكي بأنه ما تقطع الصلاة فيه كما يظن البعض. صحيح أنه ورد الرسول صلى الله عليه وسلم كان يصلي والطائفين بين يديه، لكن هذا ما يلزم أنهم بين يديه يعني عند سجوده، لكن يظهر أن الراوي ذكر أنهم يمرون على الرسول صلى الله عليه وسلم وهو يصلي. ثم قد يكون ضرورة، والضرورة لا مانع مرورهم بالرسول صلى الله عليه وسلم وهو يصلي. أما إذا كان ضرورة فهو لا مانع، أما إذا ما في ضرورة فينبغي أن تدرع المار ولا تترك أحد يمر بين يديك. ما هو حكم وجود القبة الخضراء في المسجد النبوي؟ وهل صحيح ما يقول بعض الناس من أنها بدعة؟ يا أخي جزاك الله خيرا، أولا القبة من حيث هي الرسول صلى الله عليه وسلم يقول علي رضي الله عنه لأبي الهياج: ألا أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ألا تدع صورة إلا طمستها ولا قبرا مشرفا إلا سويتها. والقبة التي على قبره صلى الله عليه وسلم لو أنها تعرض لها بهدم أو إزالة حصل مشاكل كبيرة. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول لعائشة: لولا أن قومك حديث عهد بكفر أو بجاهلية لهدمت الكعبة ولبنيتها على قواعد إبراهيم. يدخل فيها غالب الحجر، حجر إسماعيل يدخلوا فيها. قال: لأن قومك قصر فيهم النفقة وتركوا بعض الكعبة، ولكن خشية من الإشكال. ولذلك لما أن ابن الزبير رضي الله عنه سمع بهذا عن خالتي عائشة رضي الله عنها قال: المسلمون اليوم اللي حد ما عاد فيه إشكال أنا سأعيدها على قواعد إبراهيم. فقام وهدمها وأعادها على قواعد إبراهيم وأظهروا القواعد وبناها على قواعد إبراهيم. فأتى الحجاج بن يوسف لأمور سياسية وجعل المنجنيق في جبل أبي قبيس وهدم الكعبة. قال: شيء مضى عليه رسول الله وأصحابه يجي من الزبير يهدمه، فهدمها وأعادها على قريب الحال التي عليها اليوم، على ما كانت عليه في الجاهلية. فالمشكلة يا أخوان ما هي لكن لا نأخذ القبة التي على قبره صلى الله عليه وسلم دليل للقباب في الأمكنة الأخرى. لا، الرسول نهى أن يرفع القبر، حديث صحيح: ألا تدع قبرا مشرفا إلا سويته. ولذلك يكره أن يزيد القبر عن شبر مسنم هكذا قدر شبر يرفع التراب فوقه، كراهية، وكل ما زاد في الكراهية. لكن لا نأخذ قبر الرسول صلى الله عليه وسلم حجة في وجوده الآن في ناحية المسجد أو في المسجد، لأن هذا ضرورة دعت إليه بحكم التوسعات التي مضت من عهد عمر بن الخطاب رضي الله عنه وعهد عمر بن عبد العزيز وعهد الوليد بن إلى يومنا هذا. ثم لا إله إلا أول حججت عن نفسي والحمد لله، وأنا أنوي الحج والعمرة تطوعا لأهب ثوابها إن شاء الله لوالدي. لا مانع يا أخي، نسأل عن الرجم في اليوم الأول من يا أخي جمرة العقبة اللي هي يوم العيد قبيل الفجر ما في مانع. أي سؤال إلى متى يا شيخ؟ أي سؤال هذا شيخ شيخ هذا جمع عليه جزاك الله خير. إلى أي ساعة يستمر الرمي؟ أي دائما العيد أول يوم العيد إلى ما قبل طلوع الفجر من الليلة اللي تلي يوم العيد. يوم العيد كله. يوم العيد كله. ومعك الليل أيضا. والليل إلى نصف الليل أو إلى طلوع الفجر. مع صلاة العيد الجائز يا شيخ. نعم. وفي اليوم الثاني كذلك. اليوم الثاني الرمي من الزوال زوال الشمس الظهر إلى منتصف الليل أو بعده بيسير.